الأصل، فيفسر تلك المعاني بعبارات أخرى، ويبطل ما دل عليه القرآن بالأدلة العقلية والسمعية. وإذا وقع الاستفسار والتفصيل تبين الحق من الباطل، وعرف وجه الكلام على أدلتهم، فإنها ملفقة من مقدمات مشتركة، يأخذون اللفظ المشترك في إحدى المقدمتين بمعنى وفي المقدمة الأخرى بمعنى آخر، فهو في صورة اللفظ دليل وفي المعنى ليس بدليل، كمن يقول سهيل بعيد من الثريا لا يجوز أن يقترن بها ولا يتزوجها، والذي قال أيها المنكح الثريا سهيلا أراد امرأة اسمها الثريا ورجلا اسمه سهيل، ثم قال عمرك الله كيف يلتقيان، عمرك الله كيف يلتقيان، هي شامية إذا ما استقلت وسهيل إذا استقل يمان. وهذا لفظ مشترك فجعل يعجبه، وإنكاره من الظاهر من جهة اللفظ المشترك، وقد بسط الكلام على أدلتهم المفصلة في غير موضع. الحمد لله رب العالمين، وصلى وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بعد أن فرغ المؤلف رحمه الله من ذكر ما يتعلق بأنواع الأدلة بإقامة الحق، وأنها أدلة عقلية وأدلة سمعية، وأن المؤمن يحتاج إلى هذا وإلى هذا في إقامة الحق والدلالة عليه كما جاء في القرآن وفي السنة. قال والمقصود هنا يعني في هذا الفصل أن الواجب أن يجعل ما قاله الله ورسوله هو الأصل، يعني أن يجعل كلام الله وكلام رسوله أصلا ينطلق منه وقاعدة يبني عليها، لا أن يجعل كلام الله وكلام رسوله عرضة للقبول والرد بالآراء والعقول. ثم قال رحمه الله بعد هذا في طريق الوصول إلى تحقيق هذا المعنى، أن يكون كلام الله وكلام رسوله أصلا، قال يتدبر معناه ويعقل ويعرف برهانه ودليله. يعني إذن ليس المقصود أن يقول الكتاب والسنة أصل ثم يجمد على ألفاظ لا يفهم معناها ونصوص لا يدرك مضمونها، بل لا بد من النظر في المعاني وتدبر ذلك وفهمه. وإذا تدبر ذلك وفهمه عن وجه المطلوب تفجر له من ينابيع العلم وصنوف المعرفة وأوجه الاستدلال ما لا يقف له على بال ولا يرد له على خاطر. لذلك من المهم أن يقبل الإنسان على الكتاب والسنة طالبا الهدى منهما، فإنه من رام الهدى من كتاب الله وسنة رسوله لا يرد. بعد ذلك انتقل إلى ذكر إشكالية يقع فيها المخالفون للكتاب والسنة، وهي الألفاظ المجملة والأسماء المشتركة، فإن كثيرا من هذه الألفاظ يقع بسببها أنواع من الانحراف في الفهم والحكم. ولهذا يقول فيقال لأصحاب هذه الألفاظ يحتمل كذا وكذا ويحتمل كذا وكذا، يعني أن الألفاظ تحتمل معنى صحيحا ومعنى فاسدا، معنى من معاني الحق ومعنى من معاني الباطل، فإن أرادوا به ما يوافق خبر الله قبل، وإن أرادوا به ما يخالفه رد. وهذا هو الاستفصال، أي طلب التفصيل. طلب التفصيل هو أن تطلب الوضوح والبيان في مقام الإشكال. ولذلك يقول هذا مثل لفظ المركب والجسم والمتحيز والجائز والجوهر والجهة والعرض ونحو ذلك من الفاظ التي يطلقونها عن الله عز وجل، يطلب من أصحابها بيان المعاني التي أرادوها بهذه الألفاظ. وهذا ليس فقط في مسائل الاعتقاد، في كل زمان هناك ألفاظ تستعمل وقد يبنى عليها أحكام ويرتب عليها أشياء وهي مبهمة مجملة، يعني تحتمل معنى الحق ومعنى الباطل، وأمثلة هذا كثيرة في استعمالات الناس. فمثلا الآن مفهوم الحرية مفهوم يحتمل أوجه كثيرة، يحتمل معاني صحيحة ومعاني باطلة، فلا يمكن في مثل هذا للراسخين في العلم أن يذموا ولا أن يمدحوا على وجه الإطلاق دون استفصال، بل لا بد من الاستراحة إلا أن يشيع معنى من المعاني على لفظ من الألفاظ، هنا يرتفع الإجمال بالنظر إلى العادة والاستعمال، لكن في مقام الالتباس لابد من الاستفصال، في مقام الالتباس لابد من الاستفصال حتى يتبين الحق من الباطل، حتى يتبين الهدى من الضلال، حتى يتبين ما هو صحيح وما هو خطأ. لذلك من الضروري لمن أراد السلامة أن يستفصل في مقام الإجمال ولا يطلق الأحكام، لأنه في كثير من الناس يطلق الأحكام هكذا بالأسماء دون نظر إلى المعاني وإلى ما تتضمنه، سواء كان أسماء أفعال أو أسماء جماعات أو أسماء أعمال أو أسماء أشياء، لا بد من التفصيل في مقام والاستفسار في مقام الالتباس والاشتباه. وأشار المؤلف إلى أن من مواطن الخطأ هو أن يستعمل لفظ في موضع بمعنى وفي نفس السياق يستعمل في معنى آخر، ومثل لذلك أيها المنكح الثريا سهيلا، هنا الثريا معلوم من اسم كوكب ونجم، وكذا سهيل اسم نجم، فهذا يقول أيها المنكح الثريا سهيلا عمرة الله كيف يلتقيان، يعني هذا بديع أن يلتقي هذا وهذا. هي شامية من حيث المطلع إذا ما استقلت، وسهيل إذا استقل يماني، ما يمكن أن يلتقي. وسهيل وثريا هما اسمان لشخصين، فهو كما يقول لا يمكن أن تجمع هذا مع هذا، لأن هذا شامي وهذا يماني من حيث المطلع، كما لا يجتمع سهيل والثريا في الكواكب. فاستعمال بعض الألفاظ في مثل هذه المقامات قد يلتبس، فإذا كان استعمله في مقدمة بمعنى ثم استعمله في مقدمة أخرى بمعنى آخر، ثم المحصلة النتيجة مبنية على هاتين المقدمتين مع اختلافهما، هذا غير صحيح، فلذلك لابد من الاستفصال. بعد ذلك يقول هذا اللفظ المشترك، قال والأصل، والأصل الذي بنى عليه نفاة الصفات وعطلوا ما عطلوه حتى صار منتهاهم إلى قول فرعون الذي جحد الخالق وكذب رسوله موسى في أن الله كلمه، هو استدلالهم على حدوث العالم بأن الأجسام محدثة، واستدلالهم على ذلك بأنها لا تخلو من الحوادث ولم تسبقها، وما لم يخل من الحوادث ولم يسبقها فهو محدث. وهذا أصل قول الجهمية الذين أطبق السلف والأئمة على ذمهم، وأصل قول المتكلمين الذين أطبقوا على ذمهم. وقد صنف الناس مصنفات متعددة فيها أقوال السلف والأئمة في ذم الجهمية وفي ذم هؤلاء المتكلمين. والسلف لم يذموا جنس الكلام، فإن كل آدمي يتكلم، ولا ذموا الاستدلال والنظر والجدل الذي أمر الله به ورسوله والاستدلال بما بينه الله ورسوله، بل ولا ذموا كلاما هو حق، بل ذموا الكلام الباطل وهو المخالف للكتاب والسنة، وهو المخالف للعقل أيضا وهو الباطل. فالكلام الذي ذمه السلف هو الكلام الباطل وهو المخالف للشرع والعقل، ولكن كثير من الناس خفي عليه بطلان هذا الكلام، فمنهم من اعتقده موافقا للشرع والعقل حتى اعتقد أن إبراهيم الخليل استدل به، ومن هؤلاء من يجعله أصل الدين ولا يحصل الإيمان أو لا يتم إلا به، ولكن من عرف ما جاء به الرسول وما كان عليه الصحابة علم بالاضطرار أن الرسول والصحابة لم يكونوا يسلكون هذا المسلك، فصار من عرف ذلك يعرف أن هذا بدعة، وكثير منهم لا يعرف أنه فاسد بل يظن مع ذلك أنه صحيح من جهة العقل، لكنه طويل أو يبعد المعرفة أو هو طريق مخيفة مخطر يخاف على سالكه، فصاروا يعيبونه كما يعاب الطريق الطويل والطريق المخيف مع اعتقادهم أنه يوصل إلى المعرفة وأنه صحيح في نفسه. وأما الحذاق العارفون تحقيقا فعلموا أنه باطل عقلا وشرعا، وأنه ليس بطريق موصل إلى المعرفة، بل إنما يوصل لمن اعتقد صحته إلى الجهل والضلال، ومن تبين له تناقضه أو أوصله إلى الحيرة والشك. وهذا الكلام في علم الكلام هو بيان أو تفصيل أن السلف لم يذموا جنس الكلام، إنما ذموا ما كان مؤديا منه إلى مخالفة الحق ورد الكتاب والسنة، أو ما كان منه متعبا مجهدا لا يوصل إلى هداية وإنما يوصل إلى بداية، وشتان بين ما يوصل إلى الهداية وما يوصل إلى البداية. فالرازي على عظيم علو كعبه في علم الكلام والأدلة الفلسفية يقول: وها أنا بعد أن قال طوفت في تلك المعاهد وفعلت وفعلت من الأمور التي خالف بها ما كان عليه سلف الأمة، يقول: ها أنا أموت على عقيدة أمي، فينتهي به المحال إلى البداية. وشتان بين من يصل إلى المعرفة والهداية ويترقى في درجات العلم، وبين من يكون قصارى ما يصل إليه بعد جهد جهيد وعمل شديد أن يصل إلى النقطة الابتدائية التي ينبغي أن ينطلق منها المؤمن. نعم. ولهذا صار حذام ذكر يعني لماذا السلف ذم الكلام، وأنه ليس بطريق النبي صلى الله عليه وسلم ولا بطريق الصحابة، وأنه لا يعرف لا يوصل إلى الحق ولا يهدي إلى الطريق، وأنه لا يوصل إلى النتائج في بعض الأحيان تكون متناقضة وتوصل إلى حيرة وشك. نعم. ولهذا صار حذاك سالكين ينتهون إلى الحيرة والشك، إذ كان حقيقته أن كل موجود فهو حادث مسبوق بالعدم وليس في الوجود قديم، وهذا مكابرة، فإن الوجود مشهود وهو إما حادث وإما قديم، والحادث لا بد له من قديم، فثبت وجود القديم على التقديرين. وكذلك ما ابتدعه في هذه الطريق ابن سينا وأتباعه من الاستدلال بالممكن على الواجب أفضل من ذلك، كما قد بسط ذلك في غير هذا الموضع. بالممكن يعني الموجود الذي يحتمل الوجود والعدم، هذا الممكن. وأما الواجب فهو الذي لا يكون إلا موجودا، لا يمكن أن يكون معدوما. نعم. وحقيقته أن كل موجود فهو ممكن، ليس في الوجود موجود بنفسه، مع أنهم جعلوا هذا طريقا لإثبات الواجب بنفسه، فما يجعل أولئك هذا طريقا لإثبات القديم، وكلاهما يناقض ثبوت القديم والواجب، فليس في واحد منهما إثبات قديم ولا واجب بنفسه، مع أن ثبوت موجود قديم وواجب بنفسه معلوم بالضرورة. ولهذا صار حذاق هؤلاء، يعني إذن هم الآن بذلوا جهدا في إثبات ما أرادوا إثباته من أن كل موجود فهو ممكن، ليس في الوجود موجود بنفسه، مع أنهم جعلوا هذا طريقا لإثبات الواجب بنفسه، يعني الله عز وجل، كما يجعل أولئك هذا طريقا لإثبات القديم، مع أن هذه النتيجة ما تحتاج إلى كل هذا الجهد وهذا العناء وهذا التطويل الذي لا يوصل إلى يقين، لأن الفكر مركوز فيها أن للكون خالقا وأن الخلق كانوا بعد أن لم يكونوا، هل أتى الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، فهذه أمور معلومة بالضرورة، ومعلوم أن المعلوم بالضرورة لا يحتاج في إثباته إلى إيش؟ إلى دليل. ولهذا صار حذاق هؤلاء إلى ان الموجود الواجب والقديم هو العالم بنفسه، هو العالم العالم يعني كل العالم. ولهذا صار حذاق هؤلاء إلى ان الموجود الواجب والقديم هو العالم بنفسه، وقالوا هو الله، وأنكروا أن يكون للعالم رب مباين للعالم، إذ كان ثبوت القديم الواجب بنفسه لا بد منه على كل قول. يعني هذا قول من؟ أهل وحدة الوجود الذين يقولون العبد رب والرب عبد، يا ليت شعري من المكلف، إن قلت عبد فذاك رب، أو قلت رب فذاك، إن قلت رب فذاك عبد، وإن قلت عبد فذاك رب، وإن قلت رب فذاك عبد، أو قلت عبد فذاك رب أن لا يكلف، فكيف يكلف وهو رب؟ نعم. وفرعون ونحوه ممن أنكر الصانع ما كان ينكر هذا الوجود المشهود، فلما كان حقيقة قول أولئك يستلزم أنه ليس موجود قديم ولا واجب، لكنهم لا يعرفون أن هذا يلزمهم، بل يظنون أنهم أقاموا الدليل على إثبات القديم الواجب بنفسه، ولكن وصفوه بصفات الممتنع، فقالوا لا داخل العالم ولا خارجه، ولا هو صفة ولا موصوف ولا يشار إليه، ونحو ذلك من الصفات السلبية التي تستلزم عدمه، وكان هذا مما تنفر عنه العقول والفطر، ويعرف أن هذا صفة المعدوم الممتنع لا صفة الموجود. فدليلهم في نفس الأمر يستلزم أنه ما ثم قديم ولا واجب، ولكن ظنوا أنهم أثبتوا القديم والواجب، وهذا الذي أثبتوه هو ممتنع،

هذه بيان لطرائقهم في ما قرروه من الجسم لا يخلو من الحوادث، وأثبتوا ذلك بطرق، منها لا يخلو من الجسم من هذه الأكوان الأربعة، يعني ما من جسم يخلو من هذه الحركة والسكون والاجتماع الفرق منهم، هذا دلال على الحدوث في الأجسام، أن كل جسم حادث لأن هذه الصفات حادثة، والجسم لا يخلو من من من حادث، فما من جسم ما في شيء في الكون إلا لا بد له من حركة أو سكون، وإذا كان لا بد له من حركة أو سكون فهو جسم، وإذا كان جسم أخرى حادث. نعم، مؤدى قوله. نعم، وذكرنا في ذلك كلامهم هم أنفسهم في فساد جميع هذه الطرق، وأنهم هم بينوا فساد جميع ما استدل به على حدوث الجسم وإمكانه، وبينوا فسادها طريقا طريقا بما ذكروه، كما قد بسط هذا في غير هذا الموضع. هؤلاء معطلة، لا يثبتون الله عز وجل صفة بالكلية، لا يثبت الله اسما ولا صفة إلا صفة الوجود، ويختلفون في حقيقتها. الآن انتقل إلى فرق أخرى، وهي التي تثبت بعض الصفات، ويتكلم عن هذه الفرق، يقول: أما الهشامية، وأما الهشامية والكرامية وغيرهم ممن يقول بأنه جسم قديم، فقد شاركوهم في أصل هذه المقالة. قول قابل الأول، أولئك غلاة النفاة الذين غلوا في النفي، نفوا كل الصفات والأسماء. يقابلهم غلاة المثبتة الذين قالوا إن الله جسم كسائر الأجسام، ويجري عليه من الأوصاف كما يجري على الخلق، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وهؤلاء أبرزهم الهشامية والكرامية، عبد الله أتبع عبد الله بن كرام، لكن هؤلاء انقرضوا بخلاف الفرقة الأولى، بقي منهم من بقي. نعم، فقالوا بأنه جسم قبيح، يعني الآن بينهما مشترك هو سبب الضلال. يقول: فقد شاركوهم في أصل هذه المقالة، لكن لم يقولوا بحدوث كل جسم، ولا قالوا إن الجسم لا ينفك عن الحوادث، إذ كان القديم عندهم جسما قديما وهو خال من الحوادث. وقد قيل: أول من قال في الإسلام أن القديم جسم هو هشام بن الحكم، كما أن أول من أظهر في الإسلام نفي الجسم هو الجهم بن صفوان. وكلام هذا القول هو قول الرافضة في الأوائل، الرافضة في أول مسيرتهم كانوا مجسما، لكنهم تركوا هذا القول إلى أقوال المعتزلة، فصاروا معتزلة في باب الصفات. نعم، وكلام السلف والأئمة في ذم الجهمية كثير مشهور، فإن مرض التعطيل شر من مرض التجسيم، وإنما كان السلف يذمون المشبهة، كما قال الإمام أحمد ابن حنبل وإسحاق بن راهوية وغيرهما، قالوا: المشبهة الذين يقولون بصر كبصري ويد كيدي وقدم كقدمي. وابن كلاب ومن تبعه أثبتوا الصفات التي لا تتعلق بمشيئته وقدرته. كم ذكر من فرقة؟ ذكر عن فرقتين حيثيتين: نفاة الصفات بالكلية وهم الغلاة، والثاني مثبتة الصفات الممثلة المجسمة. الآن يبدأ بمن دون ذلك، وهم مثبتات بعض الصفات، الذين يثبتون بعض الصفات وينفون بعضا. أشار إليهم قوله: وابن كلاب ومن تبعه. وابن كلاب ومن تبعه أثبتوا الصفات التي لا تتعلق بمشيئته وقدرته، فأما التي تتعلق بمشيئته وقدرته فينفونها، قالوا: لأنها حادثة. وهي صفات الفعل. الفعل، نعم، تسمى الصفات الاختيارية، هذه لا يثبتونها الله عز وجل. لماذا؟ قال: لأنها حادثة، وإذا كانت حادثة فهذا

وهذا مذهب أئمة السنة والحديث من السلف وغيرهم. وأظن الكرامية لهم في ذلك قولان. وإلا فالقول الله. وثم طائفة كثيرة تقول إنه تقوم بالخوارج ردا على الطائفة السابقة التي أشكل عليها هذا الأمر واستدلوا بالحدوث على بقيام الحوادث على الحدوث. قال وأنه كلم موسى بصوته وذلك الصوت إيش عندكم؟ وذلك الصوت عدم. هل تحتاج إلى نظر؟ تحتاج إلى نظر. لأن الصوت ليس عدما. ها؟ لا ما لا يحتاج إلى تأمل. في أشكال. في أشكال. طيب. وهذا مذهب أئمة السنة والحديث من السلف أنه كلم موسى بصوت وأنه جل وعلا يتصف بما شاء متى شاء. بعد هذا يقول مؤلف رحمه الله في مقطع ثاني الصفحة ما يختم هذا الكلام الفلسفي الذي ناقش فيه هؤلاء المنحرفين. يقول وأصل وأظن الكرامية لهم في ذلك قولان. وإلا فالقول بفناء الصوت الذي كلم به موسى من جنس القول بقدمه، كما يقول ذلك من يكونه من أهل الكلام والحديث والفقه من السالمية وغيرهم. ومن الحنبلية والشافعية والمالكية يقول إنه كلم موسى بصوت سمعه موسى وذلك الصوت قديم. وهذا القول يعرف فساده ببديهة العقل. وكذلك قول من يقول كلمه بصوت حادث وأن ذلك الصوت باق لا يزال هو وسائر ما يقوم به من الحوادث هي أقوال يعرف فسادها بالبديهة. وإنما أوقع هذه الطوائف في هذه الأقوال ذلك الأصل الذي تلقوه عن الجهمية، وهو أن ما لم يخل من الحوادث فهو حادث وهو باطل عقلا وشرعا. وهذا الأصل فاسد مخالف للعقل والشرع. وبه استطالت عليهم الفلاسفة الدهرية، فلا لإسلام نصروا ولا لعدوه كفروا، بل قد خالفوا السلف والأئمة وخالفوا العقل والشرع وسلطوا عليهم وعلى المسلمين عدوهم من الفلاسفة والدهرية والملاحدة بسبب غلطهم في هذا الأصل الذي جعلوه أصل دينهم. ولو اعتصموا بما جاء به الرسول لوافقوا المنقول والمعقول وثبت لهم الأصل، ولكن ضيعوا الأصول فحرموا الوصول، والأصول اتباع ما جاء به الرسول. اللهم صل وسلم على رسول الله. وهذا كلام بديع. ضيعوا الأصول القواعد التي يبنى عليها العلم، فلما ضيعوا الأصول وهي الرجوع إلى الكتاب والسنة حرموا الوصول إلى العلم، حيل بينهم وبين العلم. ثم قال رحمه الله في بيان الأصول التي ينبغي أن يسعى إلى أن يبنى عليها العلم، قال الأصول اتباع ما جاء به الرسول، قال وأحدثوا أصولا انتهى باقي دقيقتان ولا انتهى؟ انتهى انتهى. طيب الله تعالى أعلم، صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد.